إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. إياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نبدأ مستعينين بالله باستقبال أولى الاتصالات. نعم. السلام عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الكريم الله يحفظك. معك الشيخ عبد الكريم. الشيخ نعم عليك. ظهر مرض عضال ألا وهو خوض العامة بعلماء الأمة، وتفشل الأمر الله يعافينا وإياكم إلى من ينتسب إلى أهل العلم ويقول ويدعي أخطاء لفلان وفلان، ماذا تنصحوننا أحسن الله إليك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الغيبة قد ذكر الله جل وعلا في كتابه ونفر منها أشد تنفيذ، فجعلها كأكل لحم الميت كأكل لحم أخيه ميتا، وجاءت السنة بتحريمها وأجمع العلماء على ذلك. وإذا كان هذا في عموم الناس الذين قد يكون الأثر المترتب على غيبتهم أقل بكثير من الأثر المترتب على غيبة أهل العلم الذين بغيبتهم ينفر الناس منهم ولا يقتدون بهم، وحينئذ نضيع الناس. إذا نفر من هذا ونفر من هذا ونفر من هذا وطيب هذا وطرحت أخطاء هذا، من الذي لا يخطي؟ من المعصوم؟ بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد معصوم، كل يقع منه الخطأ، لكن خير الخطائين التوابون. وعلى هذا إذا وقع من أحد من أهل العلم زلة أو غفوة، فالواجب مناقشته والتثبت من ذلك قبل كل شيء، لأن الإشاعات التي تصار في المجالس أكثرها لا حقيقة له. أما الحط من أقدار العلماء وتنفير الناس منهم وتزهيد الناس فيهم، لا شك أن هذا يولد جيلا لا ارتباط له بأهل العلم. وإذا زهد بأهل العلم فبما يقتدي الناس، ما يقتدي عوام المسلمين الذين فرضهم تقليد أهل العلم. إذا زهدوا بالعلماء فمن يقلدون؟ وعلى هذا على الإنسان أن يحفظ نفسه ولا يكون كالمفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، ثم بعد ذلك يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، ثم بعد ذلك يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت وإلا أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه فطرح في النار، نسأل الله السلامة. وهذا هو الإفلاس الحقيقي. فعلى الإنسان أن يحفظ ما جمع. الإنسان أولا أن يعمل لله جل وعلا مخلصا، يعمل الصالحات ويحرص على حفظ ما جمع، وما جمعه بواسطة عمله الخالص لله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يأخذ منه شيئا إلا بتصرفه هو. وكثرة الكلام والقيل والقال لا شك أنها تحرم بركة العلم والعمل، تحرم بركة العلم والعمل. وقد شوهد هذا في المتقدمين والمتأخرين، ممن أطلق لسانه في أعراض العلماء أنه لا ينكر بشيء لا بعلم ولا عمل، والله المستعان. وكذلك أئمة المسلمين يا شيخ الله صلح. وكذلك أئمة المسلمين، لأن الكلام فيهم والوقوع في أعراضهم يشمل هذا كذلك أئمة المسلمين يشمل العلماء والحكام. فالواجب لهم بذل النصيحة كما جاء في حديث أبي رقية تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين يشمل العلماء والحكام. فذلك نأخذ من ذلك قول أنا مذكر الإمام أحمد لو كان لي دعوة مجابة لدعوتها للحاكم. نعم المعنى صحيح، معناه صحيح وإن كان في ثبوت هذا، لكن معناه صحيح لأنه بصلاح الحاكم يصلح الناس. شكرا لك. السلام عليكم. شكرا لك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله خير الشيخ عبد الكريم. مرحبا الله حبيبي. جزاك الله على محبتك في الله. الله, الله يرضى عليك يا شيخ. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. الشيخ الله يرعاك، بالنسبة ليمزح الذي يمزح بتقليد صوت النساء مزحا، هل يدخل في التشبه؟ نعم هو متشبه. خلاص. بالنسبة للشيخ حكم سماع النشيد الإسلامية وبيعها. الأناشيد لها ضوابط عند أهل العلم، ذكر الحافظ بن رجب وغيره. إذا كان لفظها مباحا، إذا كان لفظها مباحا وأديت بدون آلة، بدون آلة هنا، وأديت أيضا على لحون العرب لا على لحون الأعاجم ولا أهل الفسق، نعم نعم، فإنها تكون حينئذ جائزة. نعم. أداؤها وبيعها على أن لا تطغى على نصوص الكتاب والسنة لأنها شعر. نعم. شعر، وجاء في الحديث الصحيح لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، فهو ضرب من الشعر، فالإكثار منه لا شك أنه مذموم لأنه في مقابل نصوص الكتاب والسنة، وما هو أهم منها من العلم الشرعي الذي جاء الحث عليه في الكتاب والسنة. أحسن. ومع ذلك فالأصل أن الجواز إذا كان بهذه الضوابط فالشعر أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان الشيخ بالصوت الطبيعي بلحون العرب، يعني العرب لهم طريقة في أداء الشعر. إيه. والأعاجم لهم طريقة، وأهل الفسق والمجون لهم طريقة. إيه نعم. فلا يشابه الأعاجم كما ذكر حافظ بن رجب ولا أهل الفسق والمجون. أحسن الله. طيب يا شيخ هل يعملها تعبدا؟ فرق بين أن يكون الشعر مباحا ولا يتعبد به، يعني لكن يكون أحسن الله كمنية مثلا الدعوة إلى الله. الدعوة تكون بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة، لكن بعضهم يجعلها بدائل. أي نعم. بعض الناس يهم الصوت الحسن الجميل الذي يترنم به يجعله بدلا من الأغاني، مثل هذا الأمور المقاصدية، لكن يبقى أن الدعوة الأصل فيها قال الله وقال رسول. أي نعم. أذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أي نعم. ومع ذلك إذا كان الشعر مباح لا يتعبد بقراءته ولا بأدائه وإنشاده. إذا كان الشعر وعظي مثلا. أي نعم. إذا كان الشعر في المواعظ هذا سلكه أهل العلم ونظموه ورددوه وأثروا به في الناس. وكذلك إذا كان الشعر يحمل العلم، إذا كان فيه علم، نظم في علوم القرآن، في علوم الحديث، في الفقه، في العقيدة، في كذا، على جادتها المعروفة، هذا أيضا يكون حكمه حكم العلم. أحسن الله عليك. وبه يضبط العلم. أي نعم. بالنسبة يا شيخ حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية. النبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، تعرف قراءته باضطراب الحيطي من خلفه، وجاء الأمر بإعفائها وتوفيرها ومخالفة المجوس، فلا يجوز التحرب لها بشيء. أحسن الله. الله ينفع بك. السلام عليكم. شكرا لتصلك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة آخر. نعم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول إن لديها 500 ريال وحال عليها الحول وكذلك 3 أشهر، فما علي هل عليها زكاة وما مقدار تلك الزكاة؟ 500 لا تبلغ النصف. فلا زكاة فيها. صلاة آخر. نعم فضلت الشيخ هذه تسأل تقول لبس المرأة بالكم قصير والآخر طويل أمام النساء وأمام المحارم، هل يجوز؟ يعني كم إحدى اليدين قصير واليد الثانية كمها طويل؟ اي نعم الشيخ، هذا يفعل مثل هذا؟ كأنه مثل الموضة فضل الشيخ. على كل حال إذا كان بين المحارم وكان هذا ما يخرج عادة أو بين النساء لا بأس. وإذا كان من باب التشبه؟ إلا إذا كان من باب التشبه أو كان يغري بعض المحارم. فضل الشيخ يقول في الأفراح في الأفراح بين النساء إذا كان الكم يعني ينزل عن الكتف ما يخرج شيء من بقية الجسد ينزل إلى العضد لا بأس إن شاء الله تعالى لأن هذا يخرج عادة فلا بأس به بين النساء. أحسن لك هذا الشيء. سؤال آخر، تسأل عن نقش على الذراع بالحناء أو بالقلم للنساء. النقش هذا إذا كان ما يزين به عند الزوج ما أشبهه فلا بأس به إذا لم يكون وشم بمعنى أن يكون ثابت لا يتغير، فإن كان وشم فهو محرم. نعم. قضية الشيخ تقول زكاة الأخت لأختها هل تجوز؟ الزكاة تصرف للأخ والأخت إذا لم يكن شركاء، إذا لم يكونوا شركاء بالمزكي. الذي لا يصرف له الزكاة الفرض الأصل لا الأب ولا الأم ولا الولد ولا البنت ما شاء الله. أما الأخ والأخت غير الشركاء فإنه تصرف لهم الزكاة إذا كانوا من أهلها. أحسن الله يكرمك شيخ. شكرا للمتصل الكريم. سؤال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. نعم معك شيخ اسمعك. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، أنا يمني مقيم في الرياض، فإذا أردت أن أرسل بفلوس إلى اليمن أرسل بها بفلوس سعودي ويستلموا من هناك فلوس يمني، هل هذا جاهز؟ والأصل أن تصرف وأنت في مكانك، في وقت التحويل لابد أن تصرف هنا سعودي بيمني ثم ترسل يمني، أو ترسل السعودي يصل سعودي أيوة فيصرف يمني هناك، لابد من التقابل في الصرف. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا متصل كريم. نعم قبل الشيخ تسأل تقول تقدم لها رجل الزواج وهو لا يصلي فرفضت هذا الزوج، فكأن أمها غضبت عليها بهذا الفعل الآن لا تكلمها، فهل تأثم بهذا الفعل عندما ردت هذا الذي لا يصلي؟ الذي لا يصلي يجب رده، يجب رده، وإذا غضب من غضب فلا قيمة لغضبه في مقابل حق الله جل وعلا، وطاعة الوالدين في مثل هذا ليس من المعروف. نعم. فلا أثر لمثل هذا في الحكم. نعم. فضيلة الشيخ حديث سائل تسأل تقول أثناء السجود هل يجوز أن ندعو أدعية من القرآن مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ أولا القرآن لا يجوز في حالتي الركوع والسجود لا يجوز، لكن إذا أتي بأدعية على أنها أدعية وليست من باب التلاوة دعية بأدعية توافق ما في القرآن فلا بأس إن شاء الله. سؤال آخر فضيلة الشيخ تقول أثناء الاستحاضة عندما تتوضأ المرأة هل يجوز لها أن تمسح على الخفين؟ هي كالطاهرة حكم حكم الطاهرة تمسح على الخفين لا بأس. أحسن الله يكرمك فضيلة الشيخ. سؤال آخر فضيلة الشيخ تسأل تقول أذكار بعد الصلاة تسبيح 33 والتحميد والتكبير، تقول ربما اجتهدت فزدت على هذا العدد هل يجوز؟ الأصل من الأمور المقدرة شرعا لا تجوز زيادة عليها، المقدرة لا يجوز زيادة عليها، لكن إن زادت باعتبار أنها لم تضبط العدد مثلا يعني ما ضبطت، وإلا إذا ضبطت الأعداد المقدرة شرعا لا يجوز زيادة عليها. إذا قالت إنه والله الآن أخطأت ما تدري هل أتمت العدة ولم تتم تزيد لها بعد. أحسن رأيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ تسأل هذه السائلة تقول أن بعض الأغاني صاحب لها الموسيقى يكون في الأبيات حسبنا الله مثلا وغيره أو الرحمن أو الرحيم من أسماء الله عز وجل، يقول هل يجوز هذا؟ ولنا الأغاني المصحوبة الآلات من الموسيقى وغيرها محرمة. نعم محرمة، وإذا صحبت أو أديت بما يشتمل على لفظ الجلالة لا شك أن هذا استخفاف. نعم استخفاف بهذا الاسم العظيم. نعم استخفاف بهذا الاسم العظيم، بعض أهل العلم يقول أنه الاسم الأعظم لفظ الجلالة الله، فلا شك أن مثل هذا ينزه عن مثل هذه المواطن، علما بأنه يجب على المسلم أن يحترز من هذه الآلات المحرمة. يزداد فيها الاسم فضيلة الشيخ؟ نعم يزداد فيها الاسم لأنه نوع من ضرب من الاستخفاف. أحسن الله يكرمك فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. كنا وياكم أحبتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. إلى الملتقى في حلقة قادمة بإذنه عز وجل. تقبلوا تحيات الزميل محمد الفائز من الهندسة الإذاعية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان.